السلام عليكم وبركاته. نعم. وسمعت أنا سبت حفظ القرآن بعد سن 50 وبجد مشقة جدا في تعهد القرآن، هل الحديث بتاع اللي يحفظ قرآن وينساه عليه إثم صحيح أم لا يصح؟ لا يصح. الحديث الذي هو من حفظ القرآن ثم نسي لقي الله يوم القيامة وهو أجزم لا يصح ولا يثبت. الله يبارك فيك. طيب. الله يبارك فيك. طيب.